أبو محمد من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمد. كيف حالكم يا شيخ عثمان؟ حياكم الله. حفظك الله يا شيخ، عندنا سؤال لو سمحت. سم. بما أن الحديث الآن قضية بداية الدعوة في مكة، سمعنا عن حديث هو حديث الإنذار يوم الدار. نعم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى علي: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. نعم. فاسمعوا له وأطيعوا. وجاء في الحديث أنهم كانوا 40 من بني عبد المطلب. نعم نعم. فما صحة هذا الكلام يا شيخ؟ ماشي. بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد فيما يتحدث عن علي رضي الله عنه، اسمعوا له وأطيعوا. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما صار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، طبعا آمن به البعض، وأول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفصله، يقول من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، من الصغار علي، من العبيد بلال، من الموالي زيد نعم ابن حارثة. فيقول هؤلاء أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حديث متداول حقيقة، يعني هو عند الشيعة متداول أكثر منه عند السنة، وهو حديث الإنذار يوم الدار. نعم. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة دعا بني هاشم، واجتمعوا إليه 40 رجلا كلهم يأكل الجذع، يعني قوي كبير، يعني سنه كبير وكذا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هذا الأمر ويتابعني على أن يكون وصي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ يقولون فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا. فقاله النبي: اجلس، أنا كان صغيرا. نعم. ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقام علي قال: أنا. فقال له: اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أعادها ثالث فقام علي فقال: أنا. فقال: أنت وصي ووزير وخليفتي من بعدي. فقاموا يتضحكون وقالوا لأبي طالب: لقد أمرك أن تطيع ابنك، يعني عليا. نعم. هذا يعني الحديث. طبعا هذا الحديث مشهور جدا عند الشيعة. نعم. بينما هو غير مشهور عند أهل السنة. نعم. لأنه باطل من حيث الإسناد. نعم. إسناده ضعيف جدا مهلهل. نعم. يعني مشهور من رواية أبي مريم الكوفي، وهو يعني متهم ضعيف جدا ومنكر الحديث ومتهم بالكذب. نعم. هذا أمر. المتن الحديث لو لاحظته ماذا يقول؟ يقول: اجتمع 40 بني هاشم. تعال خلنا نشوف بنو هاشم هل يبلغون 40؟ لا. هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يتبعون النبي أيضا، يعني ليس فقط 40 على دينه أو 40 على لا دينه. لا لم يسلموا هؤلاء. نعم. هؤلاء لم يسلموا، لكن جمعهم ليعرض عليهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يأكل جذع، يعني نعم يعني كبار. نعم. تعال ننظر في بني هاشم من هم. هاشم عنده ولدان فقط، عبد المطلب وأسد. نعم. فقط أسد لم تكن له ذرية من الرجال، ذريته فاطمة اللي هي أم علي بن أبي طالب. نعم. وأم جعفر. نعم. بن أبي طالب فاطمة بنت أسد. أما كان له ولد واحد ومات صغيرا. نعم. ليس له ذرية. نعم. إذن الذرية كلها ذرية عبد المطلب. نعم. عبد المطلب مختلف في عدد أولاده، والمشهور أنهم 13 ولدا أولاد عبد المطلب. طبعا حتى يعني يعلم هؤلاء الأولاد نستطيع أن نقسمهم إلى 4 أقسام. نعم. القسم الأول وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. القسم الثاني من أسلمه وهم 2، العباس والحمزة. نعم. القسم الثالث أدرك البعثة ولم يسلمه وهم 2، أبو طالب وأبو لهب. نعم. كم صار العدد الآن؟ 5. بقي 7 أو 8. نعم. هؤلاء لم يدركوا مبعث النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، وهم الحارث، الزبير، حجل، عبد الكعبة، ضرار وقيل صفار. نعم. المقوم، الغيداق، ونسيت الآخر. طيب هؤلاء أولاد عبد المطلب. نعم. طيب هؤلاء أولاد عبد المطلب من الذي له ذرية منهم؟ طيب قلنا أولاد المطلب خمسة الآن. نعم. أدركوا البعثة أو لا ليسوا خمسة، الخمسة الآن عبد الله لم يدرك البعثة. نعم. والد النبي. أربعة. إذن أربعة أدركوا البعثة. نعم. حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. نعم. نفرض هؤلاء الأربعة حضروا. نعم. البقية لم يدركوا. نعم. نبحث في الذرية الآن. نعم. من ذرية أولاد عبد المطلب؟ نأتي أولا للعباس. العباس أكبر أولاده الفضل. نعم. ويقال له أبو الفضل. نعم. الفضل ولد بعد البعثة بخمس سنوات. نعم. إذن لم يحضر أحد من أولاده. نعم. طيب هذا العباس. إذن حجل له ولد واحد مرة. نفرض أنه حضر. نعم. عبد الكعبة ليس له ذرية. نعم. قسم ليس له ذرية. ضرار ليس له ذرية. المقوم ليس له ذرية. الغيداق ليس له ذرية. طيب الذي له ذرية من أولاد عبد المطلب أربعة. أبو طالب، العباس، الحارث، وأبو لهب. نعم. هؤلاء لهم ذرية. نعم. طيب من ذرية هؤلاء حضر؟ طبعا حمزة كان له ذرية أولاد صغار وماتوا صغارا. نعم. ليس له ذرية. نعم. إذن لم يحضر هنا. نعم. إذن لنفرض أنه حضر الأربعة كما قلنا، حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب. نعم. طيب ذريتهم الآن. الذي له ذرية أبو طالب، ذريته أربعة. نعم. طالب وعقيل وجعفر وعلي. نعم. لنفرض الأربعة حضروا. نعم. كم صار العدد؟ تسعة. ثمانية. ثمانية. ثمانية. طيب العباس له ذرية لكن ولا واحد منهم حضر لأنه نعم. لم يولدوا بعد. نعم. إذن ثمانية. ما زالوا ثمانية. ما زالوا ثمانية. بقي عندنا أبو لهب. أبو لهب عنده ثلاثة. نعم. أسماء عجيبة. عتبة وعتيبة ومعتب. نعم. لعلك تسمي أولادك بهذه الأسماء. طيب هؤلاء ثلاثة، أضف ثلاثة إلى الثمانية كم صار العدد؟ أحد عشر. أحد عشر. بقي الحارث. نعم. ومر قلنا ابن حجل. نعم. اجعله معهم. نعم. اثنى عشر. نعم. بقي أولاد الحارث. أولاد الحارث عبد الله، أمية، أبو سفيان، عبيدة، نوفل. نعم. طيب أولاد الحارث ولعل عنده سادس آخر ونسيته الآن. نعم. طيب هؤلاء ستة. نعم. ستة وأربعة عشر. ثمانية عشر. لا ستة اثنى عشر ولا أربعة عشر قلنا. اثنى عشر. طيب وثمانية وستة. نعم. ثمانية ثمانية عشر. أين الأربعة؟ كلام غير صحيح. نعم. هاي بيقول لك إن متن الحديث منكر. نعم. تفنيد لا يبلغون يا شيخنا بالعدد، لا يبلغون أربعين. نعم. بأي حال من الأحوال. نعم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يؤازرني على أن يكون وصي ووزير وخليفتي من بعدي؟ طيب جعفر بن أبي طالب آزره. نعم. حمزة آزره. عبيد بن الحارث آزره. لماذا علي فقط؟ جعفر من أوائل من أسلم. نعم. حمزة من أوائل من أسلم. نعم. و عبيدة بن الحارث من أول من أسلم. بل حمزة أكثر حماسا. طيب. نعم. بطبيعته. أين علي بين هؤلاء؟ نعم. هذا أمر. وعلي صغير. نعم. علي في هذا الوقت كان عمره إيش؟ ثمانية إلى عشر سنوات فقط. نعم. طيب أين هؤلاء الكبار؟ جعفر وجعفر أكبر من علي بعشر سنوات. نعم. وحمزة وعبيدة بن الحارث هذا أمر. أمر. هل مجرد متابعته للنبي يكون خليفة من بعده؟ هذا دين الملوك. يبحث عن أولاده. والله ولو ثبت هذا الأمر ما فرط فيه الصحابة. علمت؟ نعم. ما يمكن هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذا الدين لأولاده. نعم. هذا الدين للأمة. نعم. كلها من تابع النبي صلى الله عليه وسلم نجاه. ثم في الحديث نفسه يقول قال أبو فقاموا يتضحكون وقال لأبيض لقد أمرك أن تطيع ابنك. طيب هو ما أطاع الرسول كيف يطيع ابنه؟ نعم. حمزة ما أبو طالب ما أطاع الرسول فكيف يطيع ابنه؟ نعم. عليا. نعم. فقصدنا الحديث مهلهل. نعم. سندا ومتن.